الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أفرد يوم الجمعة بصيام قضاء دون يوم من قبله أو بعده؟ الحمد لله، إذا كان هذا التخصيص لأمر يرجع إلى ذات يوم الجمعة فهو تخصيص لا يجوز، لا في قضاء ولا في أداء. فإن إفراد يوم الجمعة بالصوم لأنه يوم جمعة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. وقال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإذا كان تخصيصك ليوم الجمعة بالقضاء لأنه يوم جمعة ولرغبة موافقة يوم الجمعة لذاته فهو أمر لا يجوز، لا يجوز لا في قضاء ولا في نافلة. وأما إذا كنت مشغولا طيلة أيام الأسبوع وخصصت يوم الجمعة بصيام القضاء لأنك لا تفرغ إلا فيه ولا تتمكن من القضاء إلا في هذا اليوم، فلا أرى في ذلك بأسا بإفراده بالصيام قضاء لا نافلة، لأنك لا تخصه بالقضاء لذات يوم الجمعة وإنما خصصته بالقضاء لأنك لا تتمكن من الصيام قضاء وتبرئ ذمتك بأداء هذا القضاء إلا في هذا اليوم بخصوصه. فإذن هذا يختلف باختلاف نيتك. وأما صوم النافلة في يوم الجمعة فلا يجوز إفراد يوم الجمعة بصوم النفل على أنه يوم جمعة، فإن من الناس من يحمله تعظيمه ليوم الجمعة أن يصوم نهاره، وهذا منهي عنه، بل حتى تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي منهي عنه كما في الحديث السابق. ولكن لو أنه صام يوم الجمعة لأنه وافق عرفة فصيامه وإفراده بالصوم لا بأس به، لأنك لا تصومه على أنه جمعة وإنما تصومه على أنه عرفة. حتى كذلك لو وافق يوم عاشورة يوم جمعة فأنت صمت يوم عاشورة وأحببت إفراده بالصيام لم تصم لا يوما قبله ولا يوما بعده كما هو السنة، فلا بأس بإفراد صوم يوم الجمعة على أنه عاشورة. وكذلك لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يوما ويفطر يومين فوافق يوم صومه يوم الجمعة فلا بأس بصيام يوم الجمعة مفردا. فإذا المنهي عنه هو تخصيص يوم الجمعة بصوم لأنها جمعة، وأما من صامه لأن ظروف عمله وأشغاله لا تمكنه من الصيام قضاء إلا في هذا اليوم فهذا لا بأس به، ومن صامه على أنه عرفة أو عاشورة أو غيره من الأيام التي يستحب صيامها فلا بأس به. فإذا النهي في الأحاديث السابقة لمن صامه قضاء أو أداء على أنه يوم جمعة، فانتبه لهذا التفريق والله أعلم.